أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالبحث الأخير، وهو البحث عن دلالة النهي على النفسية والغيرية. وهذه النقطة عبارة عن الكلام في ما يقتضيه الأصل في نهي المولى. هل الأصل هو أن النهي نفسي أم لا؟ طبعا تارة نتكلم عن الأصل اللفظي، وأخرى نتكلم عن الأصل العملي. أما فيما يتعلق بالأصل اللفظي فلا إشكال في أن مقتضى الأصل اللفظي في النهي الصادر من المولى هو أنه نهي نفسي. لو قال المولى مثلا لا تشرب الخمر، هذا النهي الظاهر منه أولا إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف، الظاهر منه هو أن هذا النهي نهي نفسي، الحرمة حرمة نفسية، يعني الخمر حرام نفسي، لا أنه حرام من باب أنه مثلا مقدمة وعلة تامة لحرام آخر، لا من باب أنه مقدمة الحرام، لا، وإنما حرام من باب أنه هو الحرام. وذلك لأن ظاهر النهي عبارة عن كونه ناشئا من ملاك في نفس هذا الفعل. ظاهر الحرمة هو أن هذه الحرمة ناشئة من مفسدة موجودة في نفس هذا الحرام، لا أنها ناشئة من مفسدة موجودة في شيء آخر، في حرام آخر، وهذا مقدمة لذاك. لا، ظاهر الحرمة كونها ناشئة من مفسدة في نفس هذا الفعل الذي تعلقت الحرمة به، فتكون الحرمة نفسية، لأن الحرمة النفسية هي الحرمة الناشئة من مفسدة في نفس هذا الحرام، بخلاف الحرمة الغيرية التي هي حرمة ناشئة من مفسدة موجودة في حرام آخر ذو المقدمة، وهذا مقدمة لله، فتكون الحرمة حينئذ غيرية. فإذا كانت الحرمة النفسية عبارة عن الحرمة الناشئة من مفسدة موجودة هنا في نفس هذا الفعل، بينما الحرمة الغيرية عبارة عن الحرمة الناشئة من مفسدة ليست موجودة هنا في هذا الفعل، بل موجودة في فعل آخر وهذا الفعل مقدم لذاك الفعل. إذا كان هذا موقع الحرمة النفسية وهذا موقع الحرمة الغيرية، فحينئذ سوف يكون مقتضى الأصل اللفظي عبارة عن أن الحرمة حرمة نفسية، وذلك بنفس البيان الذي اخترناه سابقا في بحث الوجوب النفسي والوجوب الغيري. هناك أيضا كان عندنا بحث من هذا القبيل، أنه ما هو مقتضى الأصل، الأصل الأولي في أوامر الشارع، هل هو عبارة عن أن الأمر أمر نفسي، الوجوب وجوب نفسي، يعني هذا الشيء واجب هو بنفسه واجب أو لا، لعله واجب من باب أنه مقدمة لواجب آخر فوجوبه غيري. هناك كانت تقريبات عديدة لو تذكرون لإثبات أن مقتضى الأصل هو الوجوب النفسي. من بين هذه التقريبات اخترنا تقريبين، أحدهما ينطبق على ما نحن فيه، وكان هذا التقريب حاصله أنه كلما قاعدة كلية كلما دار أمر مراد المولى ثبوتا بين خصوصيتين، عالم الثبوت عالم المراد الجدي والواقعي للمولى دائر، يعني مشكوك عندنا دائر بين خصوصيتين، لا ندري هل المولى أراد هذه الخصوصية خصوصية أليف أو أراد خصوصية باء. وافترضنا أن كلا من هاتين الخصوصيتين الثبوتيتين تناسب خصوصية معينة في عالم الإثبات والكلام، يعني في عالم اللفظ والخطاب والكلام خصوصية الثبوتية الأليف تناسب خصوصية معينة إثباتية، بينما خصوصية باء تناسب خصوصية إثباتية أخرى. كانت لكل من الخصوصيتين الثبوتيتين خصوصية متناسبة معها في عالم الإثبات. هنا لو رأينا أن المتكلم المولى في عالم الإثبات تكلم بالنحو المناسب لإحدى الخصوصيتين الثبوتيتين فنجري أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، ونقول بما أن المولى إثباتا تكلم بنحو يناسب أن يكون مراده ثبوتا خصوصية أليف مثلا، إذن فمقتضى التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو أن عالم الثبوت أيضا يعني مراده الجدي عبارة عن خصوصية أليف. خب هذه القاعدة الكلية هناك ذكرناها وطبقناها على ذاك البحث الوجوب النفسي والغيري، وأثبتنا بها أن مقتضى أصالة التطابق السلام عليكم ورحمة الله بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو أن المولى لو قال صلي هذا الوجوب وجوب نفسي، مراده من وجوب الصلاة وجوب نفسي، لأن الوجوب النفسي هو الذي يتناسب مع هيك حج أن يقول صلي، أما الوجوب الغيري فيتناسب في عالم الإثبات يتناسب مع أن يذكر الوجوب بتبع شيء آخر مو يذكره مستقلا، يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الكلام التبعي يناسب الوجوب التبعي، الكلام الاستقلالي يناسب الوجوب الاستقلالي، لأن الوجوب الاستقلالي وجوب الوجوب النفسي وجوب استقلالي مو بتبع شيء آخر، الشيء اللي هو مستقل وليس بتبع شيء آخر فالكلام عنها يناسب أن يكون كلاما مستقلا ليس بتبع شيء آخر، مثل صلي أقيم الصلاة، ما قال إذا ردتوا تسوون فلان شيء فأقيموا الصلاة، لا أقيموا الصلاة لله على الناس في البيت كذا كذا، لكن بالنسبة للوضوء يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فإن لم تجدوا ما أنت فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة، فهذا طبقناه هناك. الآن هنا أيضا نطبق هذه القاعدة على ما نحن فيه، الحرمة النفسية حرمة مستقلة كالوجوب النفسي، يعني حرمة ناشئة من مفسدة وملاك موجودا في نفس هذا الفعل الحرام الذي تعلقت الحرمة به. بينما الحرمة الغيرية حرمة تبعية، يعني حرمة بتبع حرمة أخرى. ذيل خب، دار أمر المراد المولى، دار أمره بين أن يكون أراد الحرمة النفسية أو أراد الحرمة الغيرية. نجي مفروض هكذا، ما ندري أن المولى هل أراد بنهيه هذا الحرمة النفسية أم أراد الحرمة الغيرية. فأمر المراد ثبوتا دائر بين خصوصيتين ثبوتيتين، إحداهما خصوصية النفسية والأخرى خصوصية الغيرية. خب، الخصوصية النفسية إذا هي مرادة واقعا فاللي يناسبها في الكلام جنو الذي يناسبها في عالم الكلام أن تذكر مستقلة، لأن الاستقلال الثبوتي يناسبه الاستقلال باتا في عالم الكلام، هم يذكر مستقلا مو يذكر بتبع شيء آخر، ما دام هو في واقعه مستقل وليس تابعا لشيء آخر إذن فيناسبه أيضا أن يذكر في عالم الكلام مستقلا عرفا هالشيء. بينما الحرمة الغيرية باعتبار هي في واقعها حرمة ذيل، حرمة تبع، يعني ناشئة من حرمة أخرى، هي ماهية هذه. فإذا هي ذيل وتبع فليناسبها في عالم الكلام أن تذكر هم بتبع ذاك الشيء، مو تذكر مستقلا. خب، هنا المولى رأينا أنه ذكر هذه الحرمة هنا في عالم الإثبات، ذكرها مستقلا، قال لا تشرب الخمر، ما قال شيء آخر. فمن قال لا تشرب الخمر، الخصوصية الموجودة في عالم الإثبات هي الاستقلال في الذكر. الاستقلال في الذكر إثباتا يناسب ماذا؟ ثبوتا، يناسب الاستقلال ثبوتا، يعني يناسب أن يكون المراد ثبوتا الحرمة النفسية. فبأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت نثبت أن مراد المولى ثبوتا من هذه الحرمة هي الحرمة النفسية. لو كان مراده الحرمة الغيرية لما كان يناسب أن يقول لا تشرب الخمر، كان يقول إذا فلان شيء حرام فلا تشرب الخمر، لأن شرب الخمر مقدمة لذاك يصير، كان مناسب شيء يقول. لا يناسب الحرمة الغيرية التبعية أن تذكر مستقلة في عالم الإثبات، بينما ذكرت هذه الحرمة هنا مستقلة لا بتبع شيء آخر. فالاستقلال في الذكر يناسب الاستقلال في ال... في ال... في ال... في ال... في, ال... في التقرر والواقع والثبوت. فبهذا البيان نثبت ان مقتضى الاصل اللفظي او قل مقتضى اصالة التطابق بين الثبوت والاثبات عبارة عن كون النهي نهيا نفسيا، هذا عن الأصل اللفظي. وأما ما يقتضيه الأصل العملي إذا شككنا في أن النهي نهي نفسي أم غيري، الحرمة حرمة نفسية أو غيرية، ولم يكن لدينا دليل لفظي يعين لنا الحرمة النفسية، افرضوا أصلا دليل لفظي ماكو دليل على أصل الحرمة، إجماع مثلا، إجماع، الإجماع دليل لبي ليس لفظا حتى نطبق عليه أصالة تطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، وهالحكي ما يتطبق على الدليل اللبي. خب، فتشي قام الإجماع على حرمته، لكن نشك أنها الحرمة هاي نفسية أو غيرية. السلام عليكم ورحمة الله. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ نلجأ إلى الأصل العملي بعد. هنا الأصل العملي يختلف باختلاف صور المسألة، وصور هذه المسألة هي نفس صور مسألتنا السابقة التي بحثناها في العام الماضي في بحث الوجوب النفسي والغيري. هناك عندما كنا نبحث عن أننا لو شككنا في أن الوجوب هل هو نفسي أم هو غيري، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ قلنا مقتضى الأصل العملي في بعض صور المسألة الأصل العملي ينتج نتيجة الوجوب النفسي، وفي بعض صور المسألة الأصل العملي ينتج نتيجة الوجوب الغيري. نفس الصور هنا أيضا تتصور بدون أي فرق. غاية الآن هناك وجوب نفسي وغيري كان عندنا، هنا حرمة نفسية وغيرية، ماكو فرق. فالكلام نفس الكلام، فالذي يريد أن يحب يراجع ذاك البحث. صور أربعة ما أدري كانت خمسة أربعة ذكرناها في العام الماضي للشك في أن الوجوب نفسي أو غيري. نفس هذه الصور تأتي هنا وحكمها أيضا نفس الحكم، الشك في أن الحرمة نفسية أو غيرية. إذن فبعد ماكو داعي للإطالة والإعادة. وبهذا يتم الكلام في هذه الجهة التاسعة، وبذلك يكون قد تمت جهات البحث عن دلالات النهي، وبهذا يكون قد تم الكلام عن هذا البحث السابع عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث دلالة النهي. بعد ذلك ننتقل بعون الله ومشيئته إلى البحث الثامن عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث دلالة الشرط على المفهوم، أو قل بحث مفهوم الشرط. هذا البحث مع بحوث ستة تليه. ياهو الآن هذا بحثنا بحث الثامن عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، البحث الثامن عشر بحث مفهوم الشرط. هذا البحث لا بحث اجتماع الأمر والنهي، لا نحن لا نعتبره من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وإنما نعتبره من البحوث العقلية، من بحوث الدليل العقلي. سوف يأتي في محله المناسب. يعني احنا تقسيمنا لعلم الأصول يختلف عن التقسيم الكلاسيكي الموجود في الكفاية. بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث الإجزاء وأمثال هذه البحوث تناسب بحث عن الدليل العقلي، لأن البحث هناك عقلي في الواقع. البحث عن أنه اجتماع الأمر والنهي هل هو اجتماع للضدين أو لا، ليس بحثا عن دلالة دليل لفظي. بينما نحن الآن بعدنا ما وصل إلى الدليل العقلي، نحن نتكلم في الدليل الشرعي في في في أول أبحاث الدليل الشرعي، وهي بحث دلالات الدليل الشرعي. فنبحث دلالاته، بعد ذلك إذا كملنا دلالاته نبحث سنده، بعد ذلك نبحث حجية دلالته، بعد ذلك نروح على الدليل العقلي إن شاء الله. الآن نحن في هذا الموقع، يعني نبحث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي. فمن جملة دلالات الدليل الشرعي اللفظي دلالة شرط على المفهوم، وهو بحث مفهوم الشرط. خب هذا البحث مع بحوث ستة أخرى تليه وتذكر من بعده إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله، وهي بحث دلالة الوصف، بحث دلالة اللقب، بحث دلالة العدد، بحث دلالة الغاية، بحث دلالة الاستثناء، بحث دلالة الحصر. هذين الستة اللي تجي بعد بحث مفهوم الشرط. مع مفهوم الشرط في السبعة، هاي البحوث السبعة هي سلسلة البحوث المعروفة في علم الأصول ببحث المفاهيم. بحث المفاهيم في الواقع سبعة بحوث: بحث عن مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الاستثناء مفهوم الحاصل هذن. وفي كل هذه البحوث البحث الواقع إنما هو عن أن هذا الشرط أو الوصف أو اللقب أو قل العدد أو أي شيء آخر من أخواته هذا هل يدل على المفهوم أو ما به دلالة على المفهوم، له ظهور في المفهوم أو ما له ظهور في المفهوم. فالبحث عن أصل الدلالة أصل الظهور، أن الشرط له ظهور في المفهوم أو لا، الوصف له ظهور في المفهوم أو لا، العدد الغاية اللقب كذا له ظهور في المفهوم أو لا. خب من هنا يتجه إلينا في البداية سؤالان قبل أن نشوف أن الشرط له مفهوم أو لا، الوصف له مفهوم أو لا. قبل هذا يتجه سؤالان، سؤال الأول أصلا المفهوم يعني شنو؟ عرفوا لنا المفهوم. عندما تقولون هل الشرط له مفهوم، مفهوم يعني شنو؟ ما معنى المفهوم؟ ما هو تعريفه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو ضابط المفهوم، يعني المقياس العام القانون الذي بموجبه يكون الكلام دالا على المفهوم، ما هو هذا الضابط؟ إذن ففي مدخل البحث عن المفاهيم وقبل الدخول في صلب البحث عن المفاهيم السبعة كلها، قبل يجب أن نجيب على هذين السؤالين. أولا ما هو المفهوم، تعريف المفهوم. ثانيا ما هو ضابط المفهوم. أما بالنسبة إلى السؤال الأول عن تعريف المفهوم، ما هو المفهوم في المصطلح الأصولي؟ طبعا في المعنى اللغوي هناك معنى لغوي للمفهوم في مقابل المنطوق. المنطوق معناه اللغوي يعني ما ينطق به، وهو شنو؟ اللفظ. اللفظ هو الذي ينطق به يتلفظ به. فالمنطوق بحسب معناه اللغوي هو اللفظ، والمفهوم بحسب معناه اللغوي يعني ما يفهم، يعني المعنى. المعنى فالمنطوق هو اللفظ والمفهوم هو المعنى، هذا بحسب المعنى اللغوي لكلمة المنطوق والمفهوم. لكن الأصوليون لا يمشون وفق هذا المعنى اللغوي. الأصوليون عندما يعبرون بالمنطوق والمفهوم لهم اصطلاح خاص غير ذاك المعنى اللغوي. من يقولون المنطوق ما يقصدون يعني ما ينطق يعني اللفظ، لا، المنطوق والمفهوم كلاهما في المصطلح الأصوليين كلاهما من نوع المعنى، بينما المعنى كان هو المفهوم في معناه اللغوي، لأن المعنى هو الذي يفهم. المعنى لا يتلفظ به، المعنى دائما يفهم. المنطوق والمفهوم في مصطلح الأصوليين كلاهما من سنخ معنى. المنطوق عبارة عن ذاك المعنى الذي يدل عليه الكلام بالدلالة المطابقية، بينما المفهوم عبارة عن ذاك المعنى الذي يدل الكلام عليه بالدلالة الالتزامية. كلاهما معنى، لكن أحدهما معنى ومدلول مطابقي، والآخر معنى ومدلول التزامي. لكن مع ذلك ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما في المصطلح الأصولي، مو كل مدلول التزامي نعتبره مفهوم. كثير من المداليل الالتزامية خارجة عن المفهوم الاصطلاحي، مثلا لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة، خب هذا الدليل مدلوله المطابقي عبارة عن وجوب صلاة الجمعة، وله مدلول التزامي، وهذا المدلول الالتزامي عبارة عن عدم وجوب صلاة الظهر، إذا الجمعة واجبة بعد الظهر مو واجبة، هذا لازمه. لكن هل هذا المدلول الالتزامي يعتبروه الأصوليون مفهوم في مصطلحهم؟ يعني يقولون دليل وجوب صلاة الجمعة دل بالمفهوم على عدم وجوب صلاة الظهر؟ لا، هذا ما يسموه مفهوم. هذا النوع من المدلول الالتزامي هنا ما يسموه مفهوم، لا يسمى مفهوما في مصطلح الأصوليين خالص، مع أنه مدلول التزام. هذا مثال. مثال ثاني، نفس هذا الدليل، دليل وجوب صلاة الجمعة، له مدلول التزامي آخر، وهو أنه إذن ما دام صلاة الجمعة واجبة، مقدمة صلاة الجمعة هم واجبة، مقدمة صلاة الجمعة. هذا الدليل يدل بالملازمة بالدلالة الالتزامية على وجوب مقدمة صلاة الجمعة، بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا قبلنا الملازمة، إذن فالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة يدل بالملازمة بالدلالة الالتزامية على وجوب مقدمة، بينما قطعا هذا المدلول الالتزامي أيضا لا يعتبر من المفاهيم في المصطلح الأصولي، مع أنه مدلول التزامي. مثال ثالث، نفس هذا الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة له مدلول التزامي ثالث غير هالمدلولين، يدل على حرمة ضد صلاة الجمعة، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذن الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة يدل على النهي عن ضد صلاة الجمعة، مع أنه أيضا لا إشكال في أن حرمة ضد صلاة الجمعة اللي هي مدلول التزامي لدليل وجوب صلاة الجمعة هذه لا تعتبر من المفاهيم في المصطلح الأصولي. مثال آخر، لو دل دليل على النهي عن عبادة، وفرضوا النهي عن صوم يوم عاشوراء مثلا، أو النهي عن معاملة من المعاملات من قبيل النهي عن البيع وقت النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع، فنهي عن البيع وقت النداء، حينئذ هذا الدليل مدلول المطابقي حرمة البيع وقت النداء، هذا مدلول المطابق لأنه منهي عنه، ويدل بالالتزام على أن هذه المعاملة إذا وقعت فهي باطلة، بناء على أن النهي في العبادة يقتضي الفساد والبطلان، بناء على أن النهي في المعاملة والعبادة ما كفر يقتضي الفساد والبطلان. فالمدلول المطابق لذر البيع حرمة البيع، والمدلول الالتزامي له فساد البيع، يعني إذا وقع البيع باطل، لا هذا يصير ملك للمشتري ولا الثمن يصير ملك للبائع شرعا، علاوة على الحرمة والإثم اللي يرتكبه. فالمدلول الالتزامي هنا عبارة عن بطلان هذه المعاملة، ولا شك أن بطلان هذه المعاملة ليس مو مفهوم، لا يقال في عرف الأصوليين في مصطلح الأصوليين أن دل أن قوله تعالى ذروا البيع يدل بمفهومه، مفهوم بالمصطلح الأصولي يدل بمفهومه على بطلان البيع. أو مثلا مثال آخر، إذا دل دليل على مطهرية شيء، دل دليل على ان الماء مطهر، مطهر. خب هذا الدليل منظور مطابقي المطهرية، لكن بالالتزام قطعا يدل على الطهارة. اذا الماء مطهر لغيره فهو قطعا هو طاهر، ما يصير هو نجس ويطهر غيره، ما معقول. غير عرفي ان يكون شيء ما هو غير طاهر لكن يعطي الطهارة لغيره، فاقد الشيء لا يعطيه. فالدليل الدال على المطهرية دال بالالتزام على الطهارة، لكن هذا ليس مفهوما في عرف. إذن فهناك الكثير من الدلالات الالتزامية التي هي لا تعتبر من المفاهيم. فالمفهوم في مصطلح الأصوليين من نوع المدلول الالتزامي للكلام، لكن لا كل مدلول التزامي هو مفهوم في مصطلح الأصوليين، وإنما حصة خاصة ونوع معين من المدلول الالتزامي ذاك يقال له في مصطلح الأصوليين مفهوم. وهذا معناه أن هناك نقطة إضافية إذا وجدت في المدلول الالتزامي فحينئذ يصير ذاك المدلول الالتزامي مفهوم، لكن إذا ما وجدت هذه النقطة الإضافية في مدلول التزامي ما فذاك المدلول الالتزامي ما يعتبر عند الأصوليين مفهوما. شنو ذيك النقطة؟ ما هي تلك النقطة الإضافية التي إن توفرت في المدلول الالتزامي أصبح في مصطلح الأصوليين هو المفهوم، وإذا لم تتوفر هذه النقطة لا يصبح هذا المدلول الالتزامي مفهوما كما رأينا مثلنا هاي الدلالات الالتزامية اللي عددناها، لأن كلها مو مفهوم، يعني ما بيها ذيك النقطة. شنو الفرق بين هاي الدلالات الالتزامية وبين مثلا مفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط يسموه مفهوم، هاي الدلالات الالتزامية اللي عددناها ما يعتبروه الأصوليين مفهوم، شنو الفرق بينه؟ مع أنه ذاك مدلول التزامي لأنها مدلول التزامية. هذا هو السؤال الذي نريد أن نجيب، يعني ما هو تعريف المفهوم؟ المفهوم صح نوع من المدلول التزامي، لكن نوع خاص من المدلول التزامي للكلام، فتوفر فيه نقطة إضافية. ما هي هاي النقطة الإضافية التي تميز المفهوم عن سائر المداليل الالتزامية؟ هناك وجوه عديدة ذكرت في مقام تعريف المفهوم وبيان هذه النقطة الإضافية. التعريف الأول ما نقله المحقق العراقي رحمه الله عن الأصحاب، قال إنهم ذكروا في تعريف المفهوم، قالوا المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، في مقابل المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هذا تعريف أصولي للمفهوم والمنطوق. المنطوق ذاك المعنى الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق، أما المفهوم فهو ذاك المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم هو رحمه الله اعترض على هذا التعريف المحقق العراقي بعد ما نقل هذا التعريف من الأصحاب، أشكل عليه، قال هذا التعريف لا هو جامع لا هو مانع. أولا هذا التعريف ليس مانعا، ما يطرد الأغيار، لا يمنع الأغيار، مع أن التعريف المفروض به أن يكون جامعا مانعا. هذا التعريف يشمل أشياء أخرى هي مو مفهوم، مع أنها هي مو مفهوم، يشمل مثلا سائر الدلالات الالتزامية. من قبيل هذه الأمثلة التي مثلا ذكرناها، الأمر بالشيخ وبيدل بدلالة التزامية على وجوب مقدمته بناء على الملازمة بين وجوب الشيخ ووجوب مقدمته. إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة، هذا الدليل يدل بالدلالة التزامية على وجوب مقدمة صلاة الجمعة. إذن فوجوب مقدمة صلاة الجمعة دل عليه اللفظ لا في محل النطق، دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فيشمله تعريف المفهوم، مع أنه هذا ما يعتبر من المفاهيم مصطلح الأصوليين كما قلنا قبل قليل. دلالة التزامية نعم، لكن هذا مو مفهوم. فأنت لو عرفت المفهوم بأنه كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فيشمل هذا، هذا أيضا دل عليه اللفظ لا في محل النطق فيدخل في المفاهيم، لا يدخل في المفاهيم. هذا أولا. ثم هذا التعريف ليس جامعا أيضا، مو بس ليس مانعا، ليس جامعا بناء على عدم ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم. يعني ما عندنا شق ثالث، ما عندنا شيء لا هو مفهوم لا هو منطوق، ما عندنا. بناء على هذا، بناء على عدم ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم، هذا التعريف يكون غير جامع لأفراد المنطوق، لأنه تخرج هذه الدلالات الالتزامية التي ذكرناها مثل دلالة الأمر بصلاة الجمعة على الأمر بمقدمة صلاة الجمعة. هذه الدلالة الالتزامية هذه لا هي منطوق، لأنه دل عليه اللفظ لا في محل النطق، موجي اللفظ دل عليه لكن لا في محل النطق، لم ينطق وجوب المقدمة، لم ينطق، فهي خارج عن المنطوق، وواسطة ماكو بين المنطوق والمفهوم. إذا في شيء ما صار منطوق حتما يكون يدخل في المفهوم، هي هم مو مفهوم. فتعريف المفهوم ما يشمل، فكون يدخل في المفهوم، يعني كن يدخل بالمنطوق ما دام هي مو من المفهوم وواسطة ماكو بين المنطوق والمفهوم، إذن لابد أن تكون من المنطوق. والحال أن تعريف المنطوق لا يشملها. تعريف المنطوق كان عبارة عن شنو؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إنما هي هي إيه التعريف أحسنتم، التعريف ليس جامعا في خصوص المنطوق، لا تعريف لا تعريف عن كليهما، التعريف عن كليهما تعريف. هذا عرفوا المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وفي قباله المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فهذا التعريف يصبح غير جامع بلحاظ المنطوق ولحاظ القسم الأول منه أو الثاني شلون ما حسبتوه. خب هذا الكلام. فهناك تعريف ينقله المحق العراقي واعتراض يسجله على هذا التعريف. أقول لا الاعتراض وارد ولا أصل التعريف صحيح. أما عدم ورود الاعتراض فلأن الأصحاب لم يجعلوا مطلق الدلالة الالتزامية مفهوما، بل جعلوا الدلالة الالتزامية اللفظية مفهوما. ومرادهم من الدلالة الالتزامية اللفظية ليس عبارة عن الدلالة الالتزامية باللزوم غير البين، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها للدلالات الالتزامية، مثل وجوب المقدمة. وجوب المقدمة لازم من لوازم وجوب الشيء، لكنه لازم غير بين، يحتاج دهيس وبحث مقدمة الواجب سنين أو شهور، يلا دك فتش إلى أن نعرف أن مقدمة الواجب واجب أو لا، وأن لزوم بين، لزوم خفي، لزوم غير بين، يحتاج إلى برهان وإعمال نظر وبحث وتأمل وعناية. صح هو من لوازم وجوب الشيء، لكن من لوازمه الخفية، من لوازمه غير البينة، لازم غير بين أصلا. بينما الأصحاب قالوا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني مدلول التزامي لفظي، دلالة التزامية لفظية. وعندما قالوا دلالة التزامية يعني مقصودهم الالتزامية باللزوم البين، ليس باللزوم غير البين. هسه إما البين بالمعنى العام يعني بين مطلقة، أو بالمعنى الأخص. خب وقتنا انتهى، إن شاء الله تتمة البحث غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.